الله يرحمه كلام عمر من أحيا أرض يعني عليه على من أحيا أرض ثم تركها ثلاث سنين وليس أرضه ملكا له أي أرض يعني موات وأحياها له ثلاث سنوات إذا ما أحياها شوف غيره جاء غيره أحياها فهي للأخير خلي الناس تتحرك هذا فقه عظيم يا إخوان خلي الأرض هذه تحيا فتجد الناس يعني كل الناس لا في هذه الأمور لو فتحت لها تجد شيء عجيب جدا بس نظم لهم الأمور والحياة وأصلح لهم ووصل لهم مثلا طرق لهذه الأرض كهرباء خذ منهم قيمة هذا خذ منهم قيمة الكهرباء وقيمة كذا ويجيك خير زكوات تأتي إلى بيت مال المسلمين هذه واحدة الأمر الثاني الناس ما أصبحوا بحاجة يعني أنت زكوات تأخذها عشان الفقراء أنت الآن الفقير نفسه اشتغل وقريبه إذا ما كان هو قريبه عمل أعطاه فالناس يعني رزق الله بعضهم بعض التجارة والسلع نزلت في السوق ها نعم فيعني كلها مصالح في البلاد الاقتصاد الدولة ارتفع جدا وما عاد فيه لا ديون ولا كذا أما الدولة تستدين والدولة كذا والدولة كذا وأنتم السبب مع كل الضرائب تأخذون ديون على رأسكم السبب في هذا إيش أنتم سياستكم سياسة خايسة خربانة جايبينها كلها من الغرب شخص أحيى الأرض سنوات طويلة حتى توفى حتى توفي نعم توفي هل تبقى لأبناء ورثة خلاص له لعقبهم بعد نعم. طبعا إذا جاءت الحكومة وأخذت الأرض تدفع له قيمتها ما بالحدة ولكن قسمت الأرض بين أشخاص البلد هل أهل البلد يأخذون هذه الأرض من الحكومة كبير يأخذونها ويعطونها له يرجعونها لأصحابها لا تحل لهم بأخذ الحكومة منه أو يدفعون لهم قيمتها يعمروها يعني أيوة طبعا إذا عمرت نعم طبعا المكوس الجمارك والضرائب بروح الدولة كثير وبأي حق تأخذ والأصل في الأموال الحرمة يعني أنا أروح أصرف منك بروح علي كثير ما يروح علي ولا ما يروح علي أنت حرامي لا ما يدوي شو بارك الله فيك نظم الدولة الدولة ما الدولة عملها بارك الله فيك ألا تنهب الناس عملها أن تنظم شؤون الناس يعني مثلا أنت تريد تبني بناية يا أستاذي أنت معي مع الأسف أنت الدولة لها أن تنظم تقول مثلا هذه الأرض أو هذا الطريق لا يبنى عليه بناية أكثر من 5 طوابق لأن هذا يضر الناس أنت تريد كهرباء أنت تريد كذا تمد لك وتأخذ منك كذا تصف لك طرق وتأخذ على الناس على الطريق ما في مشكلة تتعاون معك تجيب لك تهيئ لك ترتب لك المشاحات بين الناس والخلافات بين الناس ترتب هذا شغل الدولة ما شغل الدولة لا علاج ولا تعليم مجاني ولا علاج مجاني ولا أي شيء مجاني كل واحد بجهده نظام اليابان كيف ونظام كذا الطريق هذا تمر تدفع ماء الحار ينزل لك بفلوس وإذا تأخرت 5 دقائق تسكر عليك تنزل لك الثلاجة ماء مثلج هذا النظام هو الإسلام في الحقيقة ليس من شأن الدولة أن توفر لك هذه الأشياء وليس لا حق في أن تأخذ منك هذه الأشياء أيضا يجعل الناس تعمل كل يعني واحد يحاول أن يجز لذلك الطرق من أحسن ما يكون لأنها شركات. من أروع ما يكون الباصات الكذا، التنقلات الداخلية، الطائرات، كلها خاص، يسمونها خصخصة. هذه هذا النظام الصحيح. ما يكون ملك الدولة شيء، ملك الدولة شيء أن يخرب. شوف أنت الأرض مثلا هذه لوزارة الزراعة، وهذه الأرض للبشر، للناس، لعامة الناس، الشعب. هذه ما شاء الله خضراء مثمرة من أروع ما يكون، وهذه بور خربان. السبب في هذا إيش؟ أنها تبع وزارة الزراعة. يعني ليست لأحد، لأحد الناس. فهذه نظام شيوعي، نظام فاشل، الاشتراكية ونحو ذلك. إن تأخذ من أشمالها حق تأخذ ضرائب، يروح عليها ولا ما يروح عليها؟ تأخذ ليش؟ لماذا تأخذ؟ نعم؟ تشارك الدولة، تضارب الناس. انتبهت؟ أن نحن نوفر لك كذا وكذا من الأراضي، من كذا، مثل ما تحصل هنا في هذه الدولة، تضارب الناس، يبني الناس جسور وتبني كذا وتفعل كذا، ولك ربح إلى 10 سنوات إلى 20 سنة تأخذ من، ثم تصبح للحكومة، ما في بأس بهذا. هذه مضاربات واتفاقيات. انتبهت؟ يعني لو أراد أحد يفكر تفكير صحيح لتغيير اقتصادي كبير في دولته لفعل، لكن أقول وربيت على طريقة معينة وعلى نظام معين وعلى فكر معين وغير، وما في بصيرة وما في رجوع الإسلام، فيحدث هذه المخالفات وهذه الأمور. فضل. صدر. نفسه الدولة زي الضرائب. هيوقف شغله. وصل من الدولة هذه أفكار. أنا قلت لك يعني إيش اللي خلى الدولة، الناس اللي في الدولة طالعين من من؟ طالعين من الشعب، فعندهم نفس الفكرة اللي عندك الآن. طيب طلعوا ونشوا عليها. أنت الآن تيجي تستغرب هذا، صح ولا أنت؟ نعم. مستغرب هذا ليه؟ بدأت يعني إيش تغير هذه الفكرة لما عرفت المسألة الشرعية كيف والأحاديث هذه وكذا، صح ولا لا؟ هؤلاء ما عندهم تفكير إنه يرجع لمسائل شرعية ويراجع كذا، إنما هي النظم التجارية والاقتصادية والسياسية، وكلها مأخوذة من الغرب، والغرب ماشيين على ضرائب، ماشيين على بلاء ومكوس. هذه من أعظم الجرائم، المكوس هذه. هذا المال الذي يأتي، مال حرام سحت، من من من أعظم الظلم هذا. هذا الله أعلم. أنا يعني هذه أحتاج لمناجم الذهب والبترول وكذا، أحتاج إلى يعني أهل العلم يبحثون مسألة أو بحثوها واستخرج من يعني بعض الفتاوى فيها، لكن أنا أتكلم كنظام عام. الأراضي يا أخوان، إما أنها مملوكة وإما أنها موات. فإذا كانت مملوكة معروف يعني سبيلها، وإذا كانت موات، وهذه كلها تسهل مسألة الأراضي وتوسع في الزراعة وحتى الصناعة وحتى التجارة تبدأ، كل هذا يشتغل بالأرض هذه التي عندك. وعندك شعوب ما شاء الله، الواحد منهم ما يكتفي بأن يزرع لنفسه وعياله فقط، يريد له عياله، ويبغى بعد زيادة على هذا ليوفر لأولاد وأولاد أولاده وإلى آخره، إلى ما شاء الله. فالناس عندهم طموح كبير، لكن هذه الدول بسياستها تقتل هذا الطموح عند الناس. من موضوع المشاريع والقرض والجسور، كل شيء تأتي بالدولة. ونقول لهم تكون هذا اقتصاد في الدولة مو في الدولة. الدولة عند الجيش عند الآن استخبارات ما راح يتجرى ونصر على الدولة يسرق من الدولة، لكن ما كان تعمل الأشخاص يعني معضل السرقة النصر الإحياء ما يرى ما أنا ما فهمت يعني إيش دخل الاستخبارات ولا؟ ما دخل الموجود مشاريع مشاريع أي مشروع كان اقتصاد في الدولة ما راح يجي شخص يقول يفكر النصر على هذا المشروع على يسرق ولا إيش هذا مو في الدولة. الدولة اللي يعني كل الناس اللي لا يعملون مع الدولة كلهم حرامين الصبيين. ها؟ من اللي يسرقهم؟ الدولة. ها؟ ممكن هذا ممكن هذا صح ولا؟ أنا أقول ممكن الدولة يكون فيهم حرامية ولا؟ بل بالعكس هذا ممكن أكثر من غيره. لا هذا هو بارك الله فيك. فالدولة تنظم أمور الناس معها ومع غيرها ومع الناس بعضهم بعض، فهذه تضبط بهذا. ما هو إنه هذا إذا عمل مع غير الدولة سرق، وإذا عمل مع الدولة ما يسرق. لا، مع الدولة ممكن يسرق، بل ممكن يسرق أشد من لو عمل مع غيره. فالقضية يعني هو نظام متكامل ينبغي أن يعني يقوم به الناس أو السلطان أو كذا بنظام متكامل، تجد فيه الخير الكثير والنفع لا محدود من وراء هذه النظم الإسلامية. منع الإمام تستطيع أن تخالف أنت؟ يعني هو مخالف لكن يسمع له ويطاع. طبعا الشيخ عمر تقريره من 3 سنين، هذا هو سنة من أن اجتهاد إمام، يعني ممكن إمام بعد أن يغيره الله أعلم، لكن لا شك أن سنة عمر سيكون أولى من أي سنة أخرى، وخاصة نعم خاصة إذا كان هو حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبي أنجد، خاصة أنه لا يعلم أحد خالفه من الصحابة لما وضع مثل هذا الأمر، ما أحد قال لا أنت خالفت أو كذا، ففي نوع من استقرار الأمر أو موافقة لهذا الأمر. نعم فضلش. باب قال حدثنا بطيخ قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه عند الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يليق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ذكر الحافظ كلام جميل، قال وحصل أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى لكونه من الحقوق العامة، فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه أو عمل فيه بشروط الإحياء إحياء الموات، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. يعني الآن المكان الذي عرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل من هذا الوادي، هذا المكان أصبح مكان عام ينزل فيه الناس ليحرموا فيه وكذا، فهذا لو جاء واحد وقال أنا أحرم مواتا في هذا المكان هي ليس لأحد. نعم مينا وعرفة نعم، ولذلك هذه الأماكن نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، هذه ما نزل فيها لأداء المناسك، فما يأتي واحد يقول أنا حرمة ما هي لأحد وأنا جي. لا هذه الأماكن تصبح حتى ولو أتيت بجميع شروط إحياء الموات فإنك لا يصح لك أن تحتجرها من دون الأرض لك خالصة. واضح ولا؟ يقول ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. مثل ما قلنا يعني المكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحصب مثل منى مثل عرفات الأماكن العامة التي ينزل فيها الناس وعرف أن هذا مكان محط لعموم المسلمين ما يأتي واحد يحتجر هذا المكان يقول أنا أحييه مواتا فيه. يعني هذا الشيخ نسرب إيراد من المحارب. نعم نعم تفضل. باب إذا قال رب الأرض اطير كما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما هما على تراضيهما. قال حدثنا أحمد بن نقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها حين طارت ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ودين المسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم لطف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى قيماء وأبي حاتم. يقول الحافظ فالذي وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فتح عنوة كان جميعه لله ولرسوله والمسلمين والذي فتح صلحا كان اليهود ثم صار المسلمين بعقد الصلح. فأقرهم ولم يذكر يعني ما أقركم الله لم يذكر أجلا معلوما وهما على يعني التراضي بينهما ما دام أن هذا موافق وهذا موافق يبقى إلى ما شاء الله. هذا في إيش؟ في مسألة يعني هذا يعني مثل المضاربة هذه اللي هي أما الكراء بالمال فلا بد من تحديد الأجل بالاتفاق اتفاق العلماء والأئمة على هذا. باب ما كان أصحاب النبي ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والحلال. قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا العزاعي عن أبي مليكي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه بهير بن رافع قال بهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحافلكم قلت أجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. الله أكبر. هذا إخوان أصل في الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقة الأمر الذي نهانا عنه كان أرفق بنا وأنفع لنا ولذلك جاء في رواية كان بنا نافعا كان لنا نافعا. قال وطاعية الله ورسوله أنفع لنا يعني الخير الذي ستحصله من اتباع الكتاب والسنة ولو كان في ظاهره نقص عليك في مال وفي دنيا وما تحصله من زيادة إيمان وخير وبركة في المال والنفع الدنيا والأخروي أضعاف ما خسرته من المال الذي دفعته وانت طيب الزكاة ما أخذ ما أخذ الشرع منك زكاة ونقص منك، لكن في حقيقة الأمر فيه إيش؟ زيادة ونفع، يخلفك الله يبارك لك. لذلك نعم، لذلك قال قلت ما قال الله ورسوله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ما دام نهاك فأعلم من خير. لذلك جاء الأثر علي بن أبي طالب، إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به أهناه وأهداه وأتقاه، أهدى شيء وأهنى شيء والسعادة كلها في الاتباع، وأتقاه أتقى شيء لك تحقق به تقوى الله سبحانه وتعالى وقرب من الله جل وعلا. فينبغي أن يكون هكذا ظننا بالسنة، لا تجد حرج في نفسك ولا عناء، ولا تجد أنك يعني كأن الشرع هذا، وتجد يعني كثير من الإخوة يعني عنده هوى في هذا الشيء فيبحث عن قول فيها يعني مسألة فيها خلاف يا إخوان يعني بين المشايخ وبين العلماء، فيبحث عن خلاف عن مخرج له عن طريق حتى يفعل هذا، لا، ينبغي أن يكون مسلما، ولا تقدم بين يدي الله ورسوله فتنظر الشرع ثم تسير وراءه، فتستدل ثم تعتقد، لا تعتقد ثم تستدل، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يكون عندك هوى في نفسك أن الأمر هذا يجوز ثم تبحث عن دليل يجوز لك هذا ويرخص لك، حينئذ أولا لا توفق، وثانيا قد تلوي عنق النص ليوافق هواك، وثالثا أنت متبع للهوى، وما تهوى الأنفس تتبع الهوى وتتبع هوى نفسك وعابد لهواك، عياذا بالله، رأيت من اتخذ إلهه هوى. والنص تجد واضح جدا لو أنك مالك هوى على خلاف ما تقول أو في غير ما تقول غير ما تعتقد، لكن لما جاء الهوى في في في شيء وتريد أن تثبته فاستدلت بدليل ضعيف. لذلك صاحب الهوى لا يتبع إلا ما يهوى، ولا يستدل إلا بما يهوى ولو كان من أضعف الأدلة ولو كان من أوهى الأدلة، يبحث عن شيء يقوي، كالغريق يقول ابن أصبهاني في الحجة بين المحجة، يقول كالغريق يتعلق بعود يعني في الماء هكذا أي شيء ولو كان من أوهى الأشياء التي لا تنفعه. فهذا صاحب الهوى هكذا، ويعني الذي لا يتبع الكتاب والسنة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنعها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. عطاء بن صهيب وهو كنيته لا هو أبو النجاشي. نعم نعم. قال وقال ربيع بن نافع عن أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي سلمة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن عمل قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ شيئا معلوما، يعني على سبيل الاستحباب هذا كذا فهم ابن عباس، يعني خير له من أن يأخذ شيئا معلوما على سبيل الاستحباب. وهذا من الأدلة التي في تطبيقات السلف للأمر المستحب أو الأمر المكروه. قال لم ينهى عنه في دليل على أن النهي للتحريم، وفي دليل على أن ليس كل نهي للتحريم، وأنه متى جاءت القرينة دلت على كراهة التنزيه قلنا بها. ابن صهيب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذكر بن عمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن غير قال حدثنا ليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأب ذكر، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. في وراء الصحابة يعني مع أنه هذا في مصلحة له، ولكن ترك لعله يكون في حدث يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، مع أنه الأمر واضح أنه لم يكن قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، الربيع معروف جداول، نعم، وبشيء من التبن يعني ما يخرج من الأرض. نعم. لا يدعم الجدول يعني مهرب به. أيوة. وبين هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر يعني إن كنا نكري مزارعنا على هذا. ويعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهانا. فلما بين له رافع بن خديج الحديث ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع أخذ بالنهي، فدل هذا من حيث الأصول على أن الحاضر مقدم على المبيح، على أن الحاضر مقدم على المبيح قاعدة. ورجوع ابن عمر يعني بمجرد ما بلغه النهي. فكانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار أو الجداول أو نحوها. ابن عمر رضي الله عنه كان يستعمل الصور بالنهي. أيوة يعني ما كان بلغه النهي، لما بلغه انتهى. ابن عباس شفنا آفة كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن قال لأن أحدكم طاه فيهم له من أن يقول شيء معلوم. يعني أنه كونه يعطيه إياها يزرعها، إما أن يعطيه إياها يعني بالكلية الأرض خلاص يا أخي خذ هذه لك، نعم، أو يعطيه إياها ليزرعها هو بدون مقابل، يعني هذا أفضل. وإذا كان ولا بد فيجوز إيش أن يعطيه إياها بالقيمة، لكن هذا خلاف الأولى. يعني كراء استئجار، هذا ما في نهي ما في نهي، لكن خلاف الأولى. يمكن أن نقول هذه الحديث كلها على التفصيل مذكور أولا في أول باب أن هناك أنواع من الكراء، من أن يكون على على الأربعاء والجداول وكذا، هذا الذي نهي عنه، ومنها أن يكون بالثلث والربع وكذا، هذا هو المباح، أو بالدراهم المباح. يعني في قبل أحاديث النهي على هذا، وحديث يعني قول ابن عباس بالإباحة على هذا، لا شيخ له على الربع أو الثلث على ما يخرج منه، هذا في ضرر. يعني ما إيجار هنا ما حدد، المستأجر ما يعلم يعني كم هي أجرته، يعني قيل له الثلث أو الربع ولا يدري يعني كم، ممكن لا تخرج يعني لا تنبت الأرض. أنا أقول ابن عباس هل يقصد هذا عند أنا أقول بارك الله فيك، في حالات في هذه في هذا الأمر، إذا كان في جهالة بما يخرج من الأرض وتحديد لجهة معينة هذا لا يجوز، أو مثلا تحديد جزء مقدار معين ما يخرج من الأرض وأنت لا تعرف يخرج أو لا يخرج هذا المقدار أيضا لا يجوز. الحالة الثالثة وهي حالة يعني مكارم الأخلاق وزيادة الفضل، أن يمنحها أخاه ويعطيه يعني هذه الأرض له، يزرعها يا أخي خذها خذها وزرعها وانتفع بها، أو يعطيه يعني أن يزرعها لمدة معينة لله عز وجل بدون ما يأخذ عليه شيء، فهذه من مكارم الأخلاق وهذا الأفضل. كأنه راى يعني رافع يرى النهي مطلقا، وابن عمر يرى أنه يعني بين لرافع قال فقال ابن عمر قد علمت أننا كنا نكفي مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا النهي في عهد رسول الله على هذا المستوين الرجاء والتدين كان يفعل هذا. ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ابن عمر، لكن ما هو مهم الآن نهى ابن عمر أو نهى ابن عباس، المهم أنه حصل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولو لواحد، ما هو معقول يمشي وراء الناس واحد واحد تعالوا هذا من هي تعال أنت ليش تنهي، خلاص واحد يبلغ هذا يبلغ هذا هذا يبلغ هذا وهكذا. نعم ما هي الصورة التي نحن خرجنا من هذه الصور؟ هذه الصور الزمور يجب كرار الدراهم والفضة. الأولى أن يكون باب كرار الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم طامعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عن مالك أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. يعني ما في خلاف على الذهب والفضة، لذلك يقول الحافظ كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور، أو بشيء ما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والفضة. ويقول وبالغ ربيعة فقال لا يجوز قراءها إلا بالذهب أو الفضة، وخالف في ذلك طاووس وطائفة قال لا يجوز قراءة الأرض مطلقا، وذهب إلى هذا ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك. وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز قراءة الأرض بالذهب والفضة، ونقل البطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. وذكر هنا قال روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساق من الزرع فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. وفيه بعض الضعف هذا في إسناد هذا الأثر، لكن لم يكن هناك ذهب وفضة آنذاك، يتعامل ما كانوا يتعاملون بالذهب ولا الفضة. أظن المسألة واضحة ولا لا؟ نعم. الشيء المعني بالثلث أو الربع يعني كان في شيء خلاف بين الصحابة أو شيء. شيخ الحديث ذكر قال كان يزرعونها بالثلث والربع والنصف، هذا يقصد يعني هو خلاف لولا في هذا الوجه أن قلنا أنه الثلث والربع ما في مشكلة. أيوة إذا كان النصف عما يخرج للجميع نعم، لكن المقصود هنا الربع، لا الربع والنصف معين. نعم. باب قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليفة قال حدثنا هلال قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قليفة عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده كان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله يفجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإنهم أصحاب زرع يعني وأن نحن لسنا بأصحاب زرع. فليح بن سليمان جاب المغيرة وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهلال بن علي هلال بن أبي هلال الحديث فيه دليل على جواز يعني الزرع ومحبة الزرع، هذا جائز ولا شيء فيه. وفي أن الجنة فيها زرع لمن شاء أن يزرع فيها على نحو ما ذكر، وفيه إشارة لفضل القناعة وذم الشره. وفي وصف الناس بغالب عاداتهم، وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا. فلم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. ولا لا نعم. باب ما جاء في الغرس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كان لنا عجوز تأخذ من أصول سنف لنا كنا نرده في أربعائنا فتجعله في إبر لنا يقدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك فضلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. تكلمنا عن هذا الحديث يعقوب بن عبد الرحمن القاري كيف أن الله سبحانه وتعالى بارك لها في عمل هذا الخليل وخلده لها لنيتها إن شاء الله الصالحة في أن تطعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو وجد في الناس من يطعم الصالحين يطعم طلاب العلم ويعتني بشأنهم لخدمة الإسلام والمسلمين ينال شيء من هذا الأجر العظيم، وقد يخلد الله له العمل إذا احتسب ذلك ويبقيه له إلى يوم القيامة. وهي امرأة ما وجدت سبيل فيما يبدو، لا عندها ودك ولا عندها شحم ولا عندها لحم ولا شيء تضع في هذا، ولكن لما صدقت حلاه الله في لهؤلاء، صار عندهم يعني ينتظرون من الجمعة إلى الجمعة ليأكلوا من هذا السلق. والسلق السلق معروف ولا يعني طعام عادي جدا، خضرة عادية ما فيها شيء، لكن الله سبحانه وتعالى جعله أطيب في نفوسهم من هذا اللحم، وإذا كان فيه لحم ولا كذا بإخلاصها وصدقها رضي الله عنه. نعم لو عندها لفعلت هذا ظن بها ولا لا. نعم ايش تكلمنا في الحديث من قبل ولا لا؟ قلنا انه يعني اذا كان انسان يعني في الدنيا يريد الاستكثار من الدنيا والتعلق بها ومنع الحقوق، قد يحدث الانسان منع حقوق وانشغال بها المهم عن واجبات، فيعني قد يلحقه هذا الـ يعني الاثم او الذنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن ينسف أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم نقالته ثم جمعتها إلى صدري، فهو الذي بعثه بالحق ما نسيه النقالات من تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم. نعم إذا تهم إنسان بتهمة في دينه وأثر ذلك على الناس يجوز أن يعني يذكر ما يرد التهم عن نفسه ويرد الغيبة عن نفسه، ويقصد بذلك يعني دفع ليس فقط الدفاع عن نفسه ولكن دفع الإثم عن المتكلم عليه، ولا سيما إذا لم يوجد من يبين أو ما يبين من حاله، فحينئذ يعني قد يجب عليه أن يدفع عن نفسه بذكر بعض يعني الشبه والجواب عنها، ولكن لا يكون هذا ديدنه وإنما يرد الشبهة لأنه سيكون من وراء هذا مفسدة كبيرة ليس فقط في زمانه بل إلى قيام الساعة. فيقول ما زال اليوم إلى اليوم والله أعلم إلى متى، والناس يتكلمون عن أبي هريرة، أبو هريرة أسلم في السنة السابعة، وكل الأحاديث هذه عنده، وأين أحاديث أبو بكر وعمر، وأين أحاديث فلان وفلان من الصحابة. فأراد أن يرد هذه الشبهة رضي الله عنه، كما رد غيره عنه كذلك بعض هذه الشبهة التي تحول بين سماع كلام الله، بين الناس وبين سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ من أبي هريرة. لكن هذا ليس معناه أن ينشغل، يكون شغله الشاغل يدافع عن نفسه ويتكلم ويرد على فلان ويرد على فلان، ما ذكر فلانا من الناس، وإنما ذكر الشبهة ورد عليها. يقولون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام إن أبا هريرة يكثر الحديث، فهذا ليس فيه دليل على المنع من إكثار الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام إنسانه ضابطا حافظا فليكثر، ولا مانع من هذا، فيه دليل على جواز إكثار من الحديث بشرطه. نعم.